الدرجات تختلف معهم. إذا كان الغنى العادي بين الناس العروض العادية بين النساء خاصة الشهر العادي بينهن والغنى العادي بينهن إذا أعطيناها بعض الكلابة يكرهه بعض الرجال شيء يسمونه النساء غطرة من الإوامة. إذا كانت الطلبيات التي في الأصوات المرتفعة والمكبرات الصوت يفتن الناس ويؤذين الناس هذا ما يفعل هذا يختلف. نعم إذا كان بطريقة سائلة بعد مغنية تغنيهن بالأغاني العادي فيما بينهن ما سمعه نسبة اشتراف ولا مكبرات صوت بين النساء في سلوكهن في نفس الزوج والزوجة وأهل البيت على عادة النساء كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا بأس. نعم المرسول الغنى اللي يجوز على الناس يفتن الناس فيما في الحب وغيره او بالاصوات المرتفعه والمكبرات هذا ممنوع لانه يفتن الناس ويؤذي الناس.